الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أخوة. نعاود إلى شرح أحاديث التي ذكرها الإمام النووي في الأربعين النووية بعد أن قطعنا في رمضان، وهذه الأيام التي كانت بعد رمضان، فنعاود إن شاء الله اليوم بشرح الحديث أبي مسعود، وهو الحديث 20 عن أبي سعيد عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وهذا حديث مهم جدا يتعلق بباب الآداب والأخلاق، وخصوصا في هذه الأزمنة. ومدار هذا الحديث كما ذكرنا على الآداب، وعلى يعني عنصر منها وهو الحياء. وفضل الحياء جاء في يعني جاءت فيه نصوص كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف بالحياء، والله جل وعلا قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كان إذا رأى شيئا يكرهه عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أعظم الحياء هو الحياء من الله جل وعلا، كما ورد في الحديث قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال يعني الصحابي: فقلنا يا رسول الله ويا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحياء من الإيمان كما أيضا ورد في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. والحياء من شعب الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياء هل هو من الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو الدين كله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن الحياء والعفاف والعي، أي عي اللسان لا عي القلب، والفقه من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، وإن الشح والعزة والبذاء من النفاق، وإنهن يزدن في الدنيا وينقصن من الآخرة، وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين أن من أبرز أخلاق الإسلام الحياء، فقال إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: الحياء والإيمان قرنا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ولا شك أن هذا الحديث مهمة، ينبغي على يعني طلبة العلم أن يعني يذكرونها للناس ويبينون ذلك للناس، لأنه كما تعلمون كثير من الناس الآن يعني بدأ يفقد هذه الصفة والعياذ بالله، صفة الحياء، إما من الله أو من الناس، صلى الله السلام والعافية، على مستوى الرجال والنساء. المرأة أصبحت يعني بعض النساء يفقدن هذه الصفة والعياذ بالله في ملبسها وفي كلامها وفي اختلاطها وفي ترجلها، والعياذ بالله هذا ما كان عليه، يعني ما كانت عليه النساء في زمن السلف رضوان الله عليهن جميعا. أما الآن فبعض النساء تخرج تخالط الرجال وكأنها رجل، بل وكأنها رجل يعني عديم الخلق، لأن بعض النساء يعني بعض الرجال يعني صاحب حياء وخلق، صلى الله السلام عليه. وكذلك الرجال وخصوصا على مستوى الشباب، فيخرج من بيته يعني لا تكاد تعرف هل هو رجل أو امرأة، ويتصرف تصرفات، صلى الله السلام والعافية، لا تليق بالرجال، فضلا عن أن تليق بالرجال الذين هم على الإسلام، فضلا على أن تليق بالرجال الذين هم يعني على السنة، أو في مجتمع من أهل السنة، أو أبناء لأهل السنة، أو إخوان لأهل السنة، والعياذ بالله. فيعني هذه الصفة ينبغي على طلبة العلم وينبغي على المشايخ أن يذكرونها يعني في المحاضرات وفي الدروس، لأن الحياة يا أخوة منه ما يكون يعني غريزي، قد جبل الإنسان عليه هكذا فطرة، ومنه ما يكون مكتسب. فمن كانت عنده صفات لا تليق بالحياة فعليه أن يجاهد نفسه حتى يكون حيا. يعني بعض الناس سبحان الله يعني في تعاملاته، في بيعه، في شرائه مع جيرانه، والعياذ بالله، يعني الناس يشار إليه يقولون هذا ما يستحي، أول ما يذكر اسمه يقول فلان لا يستحي، لا يستحي من المشكلة، لا يستحي من يعني من الرذيلة، لا يستحي من الجار، لا يستحي من الكبير، لا يستحي من، وهكذا. فلذلك احتاج من طلبة العلم والمشايخ والخطباء أن يبينون ذلك للناس. نعم. لذلك هذا الأمر يا أخوة الحياء يعني مما يعني اتفقت عليه الرسالات، لذلك في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، الكلام يعني الكلام الذي كان متعارفا عند الناس ويتناقلونه جيلا بعد جيل، وهو من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني هذه اللفظة أو هذه العبارة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هي تدور على الحياء، لكن لأهل العلم يقول لها معنيان، لها معنيان. المعنى الأول كما ذكره أهل العلم معناه إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، صنعت ما تشاء، بمعنى لا تبالي من الرذائل لأنه لا حياء عندك، فتفعل ما يخل بالمروءة. يعني لما يذكر مثلا فلان فعل كذا فعل كذا فعل مشكلة، يقول هذا أصلا لا يستحي، لا يستحي من الرذائل، ولا يستحي من عمل السوء، فهو معروف بذلك بعدم الحياء. أو المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنعه ولا تبالي. يعني إذا كان هذا الفعل فعل خير وفعل طيب وفعل فيه يعني مروءة وفعل، فإذا أنت لماذا تستحي منه؟ هذا المعنى الثاني. وكلاهما يدور على معنى الحياء، معنى الحياء. بقت مسألة أنه قلنا أن الحياء منهما هو فطري يعني، ومنهما هو يعني مكتسب يكتسب. فكل إنسان ينظر إلى نفسه، المواطن التي هو يرى من نفسه أنه يعني فقد هذه الصفة، فيحاول ويجاهد نفسه أنه يتحلى بهذا الخلق في كل يعني المسائل التي ينبغي أن يتحلى فيها بالأخلاق. وكما ذكر في الحديث إن الحياء له معان، ومنها أن يستحي العبد من ربه، أن يستحي العبد من ربه، وهو أن لا يجده حيث نهاه. نعم. والثاني هو الاستحياء من الناس، ويكف الأذى عنهم، ويعني يعاملهم بما ينبغي أن يعني يعاملهم به من الحسن الخلق والكرم ويعني الإعانة إلى غير ذلك. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.